أو لو ترى ياما تتحقق منه الرؤيا لرأيت أمرا عجيبا. هذا الأمر إن الأحباب اللي كانوا في الدنيا متفقين على شر يجوا في الموقف ده ويعملوا إيه؟ يرجع بعضهم إلى بعض القول ده يقول وده إيه؟ يرد عليه ثم يعرض لنا الحق صورة من رجع القول فيقول وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إدعاكم إن كنتم إيه لكم كنتم إيه مجرمين أنتم اللي مجرمين بطبيعتكم وإلا فتمعتوا كلامنا إحنا ليه الله. وقال يرد ثاني الذين استضعفوا وقال الذين استكبروا للذين إيه استضعفوا أنتم عاقدين على أرسلنا بالليل وبالإيه بالنهار وتزينوننا الايه الكفر بالله وتزينوننا عبادة غير مين غير بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا بالكفر وتعملون كده يبقى هذا يرجع بعضهم الى بعض القول يعني ده يقول قول ولا ايه ولا يرد. وبعد ذلك هذه في الآية احشروا الذين ظلموا وازواجهم يجيب الذين ايه هفر وازواجهم كلمة وازواجهم دي تحتها الله لأن جعل الأزواج احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون يبقى الأزواج متقدمين في الإغرار وفي التوجيه إلى الشر قبل مين؟ قبل الأعداء. ليه؟ لأن ده بقى الشيطان الملازم الشيطان اللي ينتهز فرصة حاجة الرجل إليه ويملي ما يريد من أن يعمل إيه؟ من انه ينحرف عن الجد عشان بقى يهيئ له الحياه ايه الرطيبه والحياه الناعمه ويهيئ له الزينه والقلب. احشروا الذين ظلموا ايه وازواجهم وما كانوا يعبدون ايه وقفوهم اي وقفوهم بذي مكانكم وقفوهم انهم ايه مسؤولون ما لكم لا تناصرون ما انتوا كنتوا حزب ويا بعض بيقابلكم بين بعض الاعداء وما كل واحد ينصر الثاني بل هم اليوم مستسلمون. ليه؟ لانهم كانوا في دار حرية الاختيار وهنا الان في دار جبرية الاقتدار. خلاص وقفوهم انهم ايه مسؤول ما لكم ايه بل هم اليوم واقبل بعضهم على بعض ايه يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين يعني مستعملين علينا ايه القوه بتاعتكم هو تفتكر ان هي قوه بس البطش او قوه التدليل او قوه الاخ او اي قوه اذا فالمواقف مفضوحه ولا لا ده لون مقدمه من الوان العذاب ليبين الله صدقه في قوله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين لدرجة ان ندانا موقف صغير كده زاوية كده صغيرة يوم الاسم يقولك وقال الذين كفروا ربنا هم اللي يقولوا ربنا أين اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون ايه من الأسفل فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك كلمة هنالك يعني في هذا الوقت أو في هذا المكان. الزمن والمكان هما ظرف الحدث يعني كل فعل لازم له من إيه من زمان ومكان. فإن كان الزمان هو الغالب تبقى تيجي ظرف الزمان وإن كان المكان هو الغالب تبقى تيجي ظرف إيه هنالك دي وردت في القرآن برضو عند قصة سيدنا زكريا مش هنالك ايه هنالك دعا زكريا ربه هنالك يعني ايه يعني في هذا الوقت الوقت اللي هو ايه التي قالت فيه مريم قولة ادت بها قضية اعتقادية ايمانية مع انها مكفولة لسه ما عندهاش يعني الله ده زكريا وهو اللي كفيلها وعمال بيجيب لها رزقها ومش عارف ايه هي اللي بتعلمه ما دخل كلما دخل عليها ايه زكريا المحراب وجد عندها ايه رزقا

أي حينما ذكرت مريم القضية الإيمانية في أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فعلمت كافلها أن يذكر قضية كان هو على علم بها. طب ليه ربنا جبسك هذه؟ قال لك لأن دي القضية دي هي الحصانة اللي حتمنع مريم من أن تظن الظنون بعفتها، لأنها ستضطر إلى هذه القضية يرزق من يشاء بغير حساب، هي هتحزن، فربنا خلاها هي اللي تحزن. ليه؟ لأنها هتجيب تولد من غير ما يمسها ذكر، من غير ما يمسها ذكر، هي تعلم أن الأسباب جارية في أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود إيه؟ ذكر وأنثى. وبعدين هي ربنا مقدر لها أنها تولد من غير هذه العملية، يقوم ربنا يجيب لها المقدمة دي عشان هي اللي تقول إن الله يرزق من يشاء بغير إيه؟ غير. وبعدين زكريا طبقها في مين؟ في نفسه. وبعدين هي تتعرض إيه؟ تتعرض له. وبعدين لما ربنا بقى يجي يقول لها مبشرة إن ربنا جاي يبشرك ب الله بغلام اسمه إيه؟ المسيح عيسى ابن مريم. طب وبشرك بغلام، طب ومن قال لها انك لن تتزوجي وتخلفي؟ ايه اللي جاب الحكايه دي؟ قالت له يبقى له غلام ولم يمسك، مين اللي قال لك الحكايه دي؟ طب وانا بقول لك ان اللي بشرك بان هيبقى لك ابن اسمه ايه؟ المسيح عيسى ابن مريم. طب وايه اللي خلاك تفهمي ان ما فيش ما لم يمسك بشر؟ قالت ما هي لما فهمت، شوف الفطنه، الفطنه الايمانيه، ساعه ما نسبوا الى امه عرفت ان ابوه ملغي، ساعة ما نسبوا لأمه عرفت ان ابوه ايه؟ ملغي. قالت بقى انا ازاي يجيني غلام وانا لم يمسسني ايه؟ ما هو واحد يقول ايه اللي عرفها الحكاية دي؟ ربنا بيقول لها انا هقابلك ولد اسمه المسيح عيسى. طب ايه اللي عرفها انها يعني مش هتتجوز وبعدين يجي لها غلام؟ قالت لا، ساعة ما قال ابن مريم يبقى دليل على ان ابوه ايه؟ ابوه ملغي مش موجود. فقالت ازاي هجيب وما فيش ذكر من سنين؟ نقول له ارجعي الى القضية الاولى في قولك ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا سبحان الله، هنالك يعني في هذا الوقت تبلو كل نفس ما ايه؟ تبلو تستختبر. ان كانت عملت طيب تشوف الجزاء طيب ولا لا، ان كانت عملت شر تشوف الجزاء ايه؟ شر. يبقى الانسان يختبر نفسه وقت النتائج بما كان، اللي بيروح يشوف نتيجة الامتحان وبعدين يجد نفسه ده سقط وده نجح، يقول لك اهو اختبر نفسه، عرف اللي ذاكر ايه نجح واللي ما ذاكرش ذلك. تبلو كل نفس ما ايه؟ ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق. لكن معنى ردوا انه كانوا عند مولى ثاني مولاهم الحق. طب لكن ردوا الى الله مولاهم الحق، يبقى هم كانوا عند مولى مش حق، ايوه الشركاء اللي اتخذوه، يبقى ردوا الى مين؟ الى مولى. كلمه رد الى كذا تدل مش بس على انهم كانوا مع الضد وجاءوا له، لا ده تدل على انهم كانوا معه اولا ثم ذهبوا الى الضد ثم ردوا اليه ثانيا، مش كده ولا ايه؟ يعني اهي ثم ردوا الى الله مولاهم. فرددناك الى امك، دي بس دلت على انه هو كان بعيد ويرجع لامه، ولا دلت على انه كان مع امه ثم فارقها ثم رد اليه؟ اهي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. يبقى خد من دي كم قضية بقى، كانوا مع الله اولا ثم اخذهم الشركاء، وفي اليوم ده يرجعوا لمين؟ لربهم. طب وكانوا مع ربهم امتى؟ انك في ايمان الفطرة التكوينية ان كلنا نولد على الايه؟ وابواه يهودانه او ايه؟ ينصرانه او ايه؟ او يمجسانه. يبقى ردوا الى الله مولاه، لكنهم كانوا عند مولى برضو بيعتبروه مولى وسيد وامر ومشرع وكل حاجة، انما مولى غير ايه؟ غير حق. ليه؟ قال لك لان الحق هو الشيء الثابت الذي لا تدركه الاضرار. المولى الحق هو الايه؟ يجي مولى عيره، مولى كده ظهورات، انما المولى الحق هو الذي لا تاتي له الايه؟ لا تاتي له الايه؟ الاغيار. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. طب هم عرفوا من المسألة الجماعية اللي كانت تجمعهم، ويعرف كل إنسان بالفضيحة في الطوائف فضيحته في ذاته، يعني الجزئيات الخاصة بقى بتاعته، يعني الدكاكين. وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل يعني لم يهتدي، ضل عنهم ما الآلهة التي كنتم تعبدونها. ازاي ما عرفتش مواقعكم وانكم في أزمة وفي خطر وتيجي ايه تيجي تاخد بإيدكم؟ ضل عنهم هؤلاء الآلهة، مش عارفين مكانهم فين. ليه؟ لأنهم لا علم لهم. وضل عنهم ما كانوا ايه، يعني كأنه كان المفروض انهم كانوا يعبدون آلهة، فلو ان هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله على شيء من الحق ووجدوهم في مأزق لهم، كان يجب انهم ايه يدفعوا عنه. لكن دول ما عرفوش هم فين حتى. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اي يكذبونه كذبا متعمدا.